الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب الرسائل مصحف الظن تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني ألقيت في سنة 1410 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سابقا يا إخوان نقلنا عن الإخباريين أنهم يقولون بعدم حجية ظواهر الكتاب. كم دليل ذكرنا لهم؟ دليلين، والسيد الرضوي هم كلام آخر كان إليه. إذا في هذا اليوم لعل شخص يقول أنا عندي دليل آخر عجيب على أن ظواهر الكتاب ليست حجة. ما هو الدليل؟ تحريف الكتاب، فإن القرآن الكريم محرف. إيه دليل تحريف؟ يعني شنو معنى؟ فيه زيادة أو فيه نقيصة أو فيه ماذا؟ تبديل. لأن التحريف يصير بثلاثة أشكال، تحريف الكلام يصير بثلاثة أشكال، إما بتبديل بعض كلماته، وإما بالزيادة في بعض كلماته، وإما بنقص بعض كلماته. وما دام القرآن محرف، منو أكو أحدهم يقول؟ هل هناك أشخاص يقولون بأن القرآن الكريم؟ بلي يا أخي ينسب إلى قسم من الإخباريين، احتياطا أقول قسم من الإخباريين، أنهم يقولون بتحريف الكتاب. مو بس الإخباري، الشيخ الكليني يا أخي بلي ينسب إليه. أنا ما شايفت كلامه في كافي أو غير كافي اللي بيدل على هذا المعنى. الشيخ الكليني وأستاذه علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي هذا المشهور يقول بأن الكتاب ماذا؟ محرف. الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج يقول بأن الكتاب الكريم ماذا؟ وجماعة آخرون يقولون بأن الكتاب ماذا؟ الكريم فيه هذا التحريف. ولكن في المقابل يوجد رأي آخر بل يقول بأن الكتاب لا، ليس فيه ماذا؟ تحريف. منهم شيخ الطائفة الطوسي، منهم صاحب مجمع البيان، منهم السيد المرتضى، منهم ابن بابويه الصدوق رضوان الله عليه يقول من عقائدنا في اعتقاداتي هذا، يقول من عقائدنا اصلا. واحد من ينظر الى العبارة من عقائدنا بناء على ان المسألة بل 100% منتهية. من عقائدنا انه لا تحريف في الكتاب. شلون تقول من عقائدنا والكليني وعلي بن ابراهيم يقولون انه لا محرف؟ على اي حال، هسه الان في يومنا هذا بعد اذا واحد يريد يقول بالتحريف بل هذا شيء غريب. وان كان بعض علمائنا المتاخرين، يعني المتاخرين قبل تقريبا 50 سنة، الف فرد كتاب بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف البلمونة، في إثبات تحريف الكتاب على أي حال. لكنه الرأي الساد أن الكتاب ليس فيه أي زيادة ولا نقيصة ولا تبديل ولا ولا ولا ولا ولا ولا. أي أكو بعض الروايات تقول ثلث القرآن فقط بين وبين، بين من وبين من؟ ثلث القرآن يقولون فقط بين من؟ ما شاء الله ما شاء الله، ثلث القرآن فقط. وإن خفتم ألا ثم أيام هتشردتش عبارتين ماذا؟ أنه في هذه العبارة وعبارة أخرى ثلث القرآن حط يعني القرآن على السرعة هذا المجموعة يعني ماذا؟ يعني 40 جزء. هذا حد كلش هذا الرأي عن هذا موجود الحاصل ينسبوها إلى الإمام أمير المؤمنين. مو كل رأي عن صار البناء على ناظرية. على أي حال، فالدليل الآخر على أن الكتاب ما يجوز الاستدلال بظواهره يقال حرف الكتاب، ومع التحريف ظواهره تبدلت تغيرت. تحريف السبع تبدل الظواهر، وإذا تبدل الظواهر كيف نستدل بظواهره؟ الشيخ الأنصاري يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يقول لو سلمنا بأنه تحريف واقع، لو سلمنا، لكن من قال بأن هذا التحريف يخل بالظواهر؟ بل احتمال، لكن احتمال يخل بالظواهر بل موجود. من المحتمل هذا التحريف الذي وقع في الكتاب قد أقل بظواهر الكتاب، لكن لعل هذا التحريف ليس بشكله بظواهر الكتاب. هناك أحيانا كلمة إذا زادت أو نقصت لا يختل بذلك الظهور، الظهور يبقى ماذا؟ نفس الظهور. مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين وعلى الذين من قبلكم وعلى من قبلكم. غيرنا الذين بكلمة من، يتغير الظهور يعني؟ لا، هو ظهور ونفس الظهور. فالتبديل والتغيير يو كلمة أي محذوفة، أيها الذين آمنوا يتغير يعني شنو الظهور؟ لا، ما يتغير الظهور. فإذا تحريف الكتاب افرض واقع، افرض بعد ما نقول واقع، لكنه ما لا يحصل علم بتغير ظواهر. إن شاء الله نشك تغيرت أم لا، إن شاء الله الظهور الذي كان في ذهن النبي هو الآن ما موجود من دون تغير، استصحاب يجب. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول افترض أن التحريف الذي وقع غير من الظهور، لأن هذا شبه ناغي محصور. الظهور إذ أن ظهورات الكتاب كم عدده؟ كم إلى الكتاب؟ ما شاء الله ما شاء الله. هو الكتاب كم آية؟ القرآن الكريم كم آية؟ بعضهم آية 6666، يعني 4 6 في عبارة أخرى، وإن كان بعضهم يعد الآيات بشكل آخر. فهل الظهورات تصير هذا في إذا أريد نحسب كل آية لها ظهور واحد، لكن كل آية يمكن أن نخرج منها عشرات الظهورات يعني. فحينئذ هذه الظهورات الذي عددها مثلا جبت 1,000,000 لعله، أفرض نعلم قسم من عدها ماذا قد تغير، هاي الشبه غير محصورة. والعلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة ماذا؟ لا يكون منجز، وجودك عدم من قبيل 1,000,000 إبريق عندنا، نعلم إبريق واحد نجس، الشبه غير محصورة. علمك هذا بالنجاسة كعدم علمك بالنجاسة، يجوز لك ما ترتكب هذه الأواني بلا محصور. ونعم كذلك علمك بتغير بعض الظهورات ما يأثر، يجوز لك تتمسك بهذه الظهورات بلا محصور. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول بأنه أفرض الشبهة محصورة، لكن نقول ليس جميع الكتاب الكريم واقع تحت محل ابتداءنا، بعض القرآن الكريم هو محل ابتداءنا وهي آيات الأحكام. عددها شقد آيات الأحكام؟ يقولون 500. فبهذا المقدار الظهور ماذا يكون حج علينا وداخل تحت محل ابتداءنا. أما ظهور الآيات الأخرى خارج عن محل ابتداءنا، وإحنا عندنا قاعدة نقراها في باب العلم الإجمالي إن شاء الله، أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتداء. أما إذا بعض الأطراف خارج عن محل الابتداء، مثل من بعض الأطراف خارج عن محل الابتداء، إما هذا الإناء نجس، وإما الإناء الذي موجود في بيت السلطان. بيت السلطان أنا أقدر أروح له ولا أقدر أشوف الزقاق أم ماذا أيضا، فضلا عن بيته وعن إنائه، فذاك خارج عن محل ابتلائي. فعلم الإجمالي لا يكون منجز، إما بل محفوظ سامة، إما هذا الإناء نجس أو ذاك ذميز، أو مثلا إما عباءتي نجس وإما عباءتك نجسك، وعباءتك خارج عن محل كلام عن محل ابتلائي، لأن أنا عباتك لا ألبسها ولا أجلس عليها ولا أنام عليها ولا أصاحبك أنا همات، أي ما لي صداقة وياك أنا أبدا. بس إذا صديقي خاف تجي أعزمك البيت نوفر اليوم إيدي مبللة وأمس العباء، هذا صار تحت ابتلائي. لا، استر الصداقة ما موجودة أصلا، ما لي شغل وياك، فهذا حينئذ ماذا يكون خارج عن محل ابتلاء في هذا الحلم الإجمالي لا يكون منجس. فإذا علمت إما عباءتي نفسه أما عباء ذات الإنسان الذي عباءته خارج عن محل ابتلاء نفسه فالحلم الإجمالي لا يكون منجس. يعني يجوز لي ماذا؟ أن أمس عباءتي بلا محذور، بلا محذور فلمولانا من دون حاجة إلى تطهير. فعلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا جميع الأطراف كانت ابتلائية وداخلة تحت محل الابتلاء. وفي موردنا نقول بأن بعض الظهورات خارج عن محل الابتلاء، لأن الآيات التي ترتبط بالابتلاء آيات الأحكام، أما غير آيات الأحكام خارج عن محل ابتلاءنا فظهورها لا يكون حجة. شنو ظهورها؟ شنو تسوي إذا ما تدخل تحت محل ابتلاءنا؟ ظهورها ماذا؟ شو نسوي به؟ فحينئذ لا يكون حجة. فإذا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، فوجودك عدم، فكأنه ما وجود عندنا علم إجمالي. فإذا كأنه ما وجود عندنا علم إجمالي إذن يجوز لنا كما أن في مثال العبا قلنا أن أمس العبا من دون حاجة إلى غسلية، هنا أتمسك بظهور آيات الأحكام بلا معنى. أقول انتهى ما أفاده قدس. وفي هذا الجواب الأخير تأمل عندنا، لأنه لا نسلم ما يقوله الشيخ من أن فقط محل الابتلاء هو آيات الأحكام، لا غير آيات الأحكام هم محل الابتلاء. أي آية سيسأل عن جيب النياها الذي سنه ليست معنا؟ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هاي ليست محل، هاي ليست من آيات الأحكام، هاي ليست من محل ابتلاءنا. لماذا؟ الآية تأمرنا أن هذا هدى لكم فخذوا به وتمسكوا به. مثلا آيات موسى وعيسى وآدم تاريخ، هذا تاريخ، هذا عظة اعتبار مواعظ يا مولانا. شلون هو تحت محل ابتلاءنا؟ هذا عم داخل تحت محل ابتلاءنا. إما تاريخ نسترجع، والله كان ينقل تاريخ شنو معرخ يو، لا حتى نحن نعتبر، نحن حتى نعتبر. فحتى آيات التاريخ وآيات القصص و و و و و و و هي كلها ماذا؟ داخلة تحت محل ابتلائنا، لا أنها خارجة عن محل ابتلائنا. فإذا على هذا الأساس لا معنى لأن يقول الشيخ فقط الذي احنا تحت محل ابتلائنا آيات الأحكام والبقية، لا العفو، أصلا كل الآيات ما إلا سبعة آيات الإسلام مين؟ هاي آية مثلا، هاي بالي خوف، هاي صحيح، هاي صحيح، كافا يا عين صاد، ايه هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، ايه. لكن غير ذني كل محفوظ السلامة يمكن أن نقول على أنه داخل تحت ماذا؟ ابتلائنا. ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله ففهم وفهرس بصورة عاجلة. التنبيه الجديد أن يقال بأنه قد يقال هناك تحريف في الكتاب يغير ظهوره، أجبنا بثلاثة أجوبة. أولا لا نعلم بأنه يغير، إن شاء الله ما يغير. ثانيا حتى لو كان يغير نقول بأن الآيات القرآنية ماذا التي فيها ظهور غير محصورة، وإذا غير محصورة العلم الإجمالي في شبه غير محصورة لا يكون منجز. وثالثا نقول بأن حتى لو كانت شبه محصورة بعض هذه الظهورات بعض هذه الآيات خارج عن محل الابتلاء، نحن ابتلاءنا فقط آيات الأحكام، والعلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء. تأملنا في هذا الجواب الأخير، طبق العبارة. يقول الثالث إن وقوع التحريف في القرآن على القول به، يقول أنا ما أقوله، أنا لست كليني ولا قمنا عليه ابن إبراهيم القمي ولا طبرسي ولا إخباري، لكن لو قلنا به هذا ما يمنع من التمسك بالظواهري. كان من المناسب الشيخ الأنصاري يعد هذا منشأ جديدا حتى يتخذ ربط، فمنشأ جديد ماذا؟ لعدم حجية الظواهر، يعني قد يقال عدم حجية الظواهر لذاك وقد يقال لهذا، على أي حال حتى يصير ربط واضح. لا يمنع من التمسك بالظواهر، ليش؟ لأجوبة ثلاثة. أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، لعل التغير بنا بشكل لا يستطيع تغير الظواهر، هاي أولا. وثانيا مع أنه لو علم تغير الظواهر لكن نقول بأنه الشبه هنا شبه غير محصورة، والعلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا لكان من قبيل الشبه غير المحصورة. مع أنه هذا الجواب الثالث لو كانت الشبه ماذا؟ محصورة، لكن نقول بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، يا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء غير آيات الأحكام، غير آيات الأحكام. مع أنه لو كان من قبيل الشبه

اقرا لك قسم منه وهذا القسم منه همات اللب اللباب ابينه اللب اللباب يا اخي. يقول على ان الشيخ الانصاري هكذا يمكن توجيهه هكذا بان الظهور متى لماذا هو حجة؟ وجه حجية الظهور ماذا عند العقلاء؟ ليش العقلاء يقولون الظهور حجة؟ انت عاقل يلا الظهور ليش تتمسك فيه؟ لانه يورث الظن بالمراد. هذا السبب هذا السبب السبب لانه يورث الظن بالمراد. وطبيعي مقصودنا من الظن الظن النوعي لا الظن الشخصي. يعني قد الانسان احيانا من الظهور ما يحصل له ظن، لكن بما ان اللفظ لو قل لي ونفسه يفيد الظن كفى في حجيتي. هذا سمي ظن نوع وان كان لشخصي ظن لم يحصل فهو الظاهر حجة من باب ظن النوع طبيعي ليس الشخصي. هذا ما عندنا شغل فيه نوعي شخصي تدخلنا به ترى تشوشنا رجاء. لان اكو بالامور جانبية تركها الامور الجانبية لما واحد يبين المطلب يكون يتركها. فالمقصود على انه ماذا الشيخ يقول الظهور حجة لانه يورث الظن. ومن المعلوم متى يحصل من الظهور حجة؟ متى يحصل من الظهور ظن؟ اذا كان الشخص مقصود بالاثم. اذا مقصود بالاثم مثل والدي قال لي اذهب اشتري لحم واعزم فلان وفلان هنا هذا كلام الوالد بالنسبة لي يورث الظن. لماذا؟ لأنه أقول حتما مراد والدي هو ما يدل عليه الظهور، لأن لو لم يكن مراد ذلك لنفطرينا على خلاف هذا الظهور. وحيث لم ينصب قرينة فهذا دليل على أنه يريد الظهور. فقد واحد منكم يقول لعله نصب قرينة وأنت غفلت عنه. الجواب أقول لا، أنا ما شاء الله عندي أذن وش أذن تسمع وعندي عين تبصر بحمد الله عز وجل. لو كان لسمعت مضافا الى ان الاصل عدم الغفلة. العقلاء احتمال الغفلة لا يعتنون له، صارت عدم الغفلة يجروها. هذا الاصل مبني عند العقلاء يبنى عليه العقلاء. لعلك تقول الوالد لعله غفله، اقول ايضا الوالد الاصل عدم غفلته. فالاصل عدم غفلة المتكلم وعدم غفلة السامع. فاذا المتكلم لم ينصب قرينة على الخلاف، اذا لم ينصب اذا مراده هو الظهور فيحصل الظهور. هذا اذا كان الشخص يقصد افهامه، اما اذا لم يقصد افهامه لا يحصل الظهور. لماذا؟ اذ لعله هناك قرينة نصبها وانا غفلت بل ليست موجودة. مثل من القرينة؟ القرينة ماذا؟ انا الذي غير مقصود بالافهام كنت وراء الباب، وراء الباب اسمع. لعل هناك قرينة نصبها الأب بالإشارة، قرينة إشاراتية كانت. يمكن يوم يمكن بعض مرات تحريك الرأس هو ماذا نفسه ولحنات هي نفسها تصير ماذا قرينة. ولعل قرينة على الخلاف موجودة، واللازم على الأب أن ينصب القرينة لمن يقصد إفهامه، أما لمن هو وراء الباب لا يلزم أن ينصب مثل هذا القرينة. إذا مثل هذا القرينة كيف يمكن نفيه؟ أخبار الأئمة صلوات الله عليهم حينما يتكلم الإمام مع زرارة، لعل الإمام نصب لزرارة قرينة. قرينة كانت في المجلس موجودة بالإشارة بالكذا وغير ذلك. كيف نحرص على أن هذه القرينة ليست ثابتة لنا، ليست موجودة هنا بالأصل؟ لا يمكن نفيه. أصل ماذا ينفي؟ عدم غفلة المتكلم وعدم غفلة السامع. يعني المتكلم الاصل لم يقصر في خبره، هنا لم يقصر، هنا لم يقصر عن نصف الخطاب، نصبه لكن بالاشاره. والسامع وهو زرارة ايضا لم يقصر. انا الانسان الاخر لا اتوجه للقرين، لاجل ان القرينه قرينه اشاره كان، ولا يلزم على المولى ان ينصب القرينه حتى في حق نفسي، فمثل هذه القرينه محتمل موجوده لا يمكن نفيها، بل لعله احيانا قرائن موجوده وضاعت تلفت بسبب تلف قسم من الاخبار. ابن ابي عمر يا اخي تدري يقولون ايش قد تلفت منا كتب؟ ايش قد تلفت منا كتب؟ ايش قد؟ ويا كل كتب تلفت. قام بعد لما يحدث يحدث من ظهر غيب عن ظهر غيب. هسه ليش تلفت؟ بعضهم يقولون هارون الرشيد حبسه، فاخت خافت بالعدل عليه ذهبت واحرقت جميع لا اله احرقت جميع الكتب خوفا عليه انه يجون ماذا بل اصحاب هارون ويفتشون ويرون هذه الكتب الحديثيه. وبعض قال بانه لا كانت غرفته مثقوبه مع السقف، لم يكن كونكريت مسلح، مطرت ماذا ونزل المطر و فالي أتلف ماذا لا إله. استديج تروح شيء بعيد يا أخي، قائمة مكتبة بغداد كانت ذاك اليوم زمان الشيخ الطوسي، مكتبة سابور مشهورة، مكتبة عظيمة من أعظم مكاتب الدنيا في بغداد معروفة. التتر لما هجموا جميع تلك الكتب في في دجلة. أي ما المقصود؟ أو التتر أو غيرهم أنا ما متأكد، السلاجقة أو التتر أنا ما متأكد. إيه على أي حال، فالمقصود يا أخي خوف لعله قرائن كانت موجودة وتلفت، مثل هذه القرائن كيف ننفيها؟ فالخلاصة أطلت الكلام مو هتشي ولا الخلاصة الكلام ظهور الكلام حجم باب أنه يورث الظن. ومتى يورث الظن؟ إذا كان المشخص مقصود إفهام، لأن يقول حتما مراد المتكلم، هذا تكرار فهرس هذا الظهور، إذ لو لم يكن مراد لنف القرينة فكيف لم ينفذ؟ احتمال غفلتي منفي بيطاع علم الغفلة، احتمال غفلته منفي بيطاع علم الغفلة. وأما إذا لم يقصد إثام فهناك قرينة لا يمكن نفيها بالأصل، لعلها قرينة الإشارة، لعلها قراءة في الكتب، مكلفة الكتب في مكتبة سابور أو ما أدري كتب ابن أبي عمر أو كيف يمكن نفيها. فلذلك الظهور لا يكون حتى في حق من لم يقصد إثام. توجيه جميل لطيف من قبل الشيخ الأنصاري، طبق بسرعة. وأما التفصيل الآخر كان من المناسب أن يقول الشيخ الأنصاري، وأما الكلام في الخلاف الآخر، لأنه هناك إيش قال؟ أما الكلام في الخلاف الأول خصوصا بعد طول الفاصل، هاي هواية قضية طيب ضرورية. وأما الكلام في الخلاف الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين، وين خراجع القوانين بالله وين رجع؟ في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد. شنو الفرق؟ وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، احنا فيما سبق تذكرون قلنا فرق الكذا بين من كان مخاطب ومن لم يكن مخاطب، كان تسامح في العبارة، ما بعض مرات واحد يسامح، لسه شوية نريد نضبط التعبير، هو يفصل بين من قصد ومن لم يقصد، لا بين المخاطب وغيره. قد الإنسان مخاطب لكن لا يقصد تفهيمه، من باب إياك أعني واسمعي أتكلم وياك لكن أنا أقصد تفهيم غيرك، إلك ما أريد أقصد تفهيم أتكلم مع غيرك. وقد على إذن قد يكون الإنسان مخاطب ولا يقصد ماذا تفهيمه، وقد يقصد تفهيمه ولا يكون مخاطب، مثل أرسل لك رسالة أو الكتب المطبوعة، الآن كتب المطبوعة يقصد بها تفهيمنا لنا لنا، مثل هذا كتاب الرسائل لنا لنا، لكن لسنا مخاطبين، خطابه ما موجود ماذا خطابه، الخطاب يشترط فيه وجود مخاطب ومخاطب في زمان واحد في آن واحد في مكان واحد في لحظة واحدة. إيه مولانا وفي أول مسألة حج الاجتهاد والتقليد وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حج بالنسبة إليه من يابا من باب الظن الخاص سيرة العقلاء لا من باب الانتداد، سواء كان مخاطبا هذا الذي قصد إفهامه قد يكون مخاطب كما في الخطابات الشفاهية، يعني أتكلم أشابه شخص أقول يا فلان ويا فلان اذهب واشتري اللحمة وأخاطبه، هذا خطاب شفاهي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا خطاب شفاهي، المشافهين يعني ذول الأشخاص موجودين لابد يشافه. فإن أنا هذا المخاطب هو مخاطبة وهو مقصود بالإفهام أم لا؟ يعني ماذا؟ الشخص مقصود بالإفهام لكن ليس بمخاطب كما في الناظر في الكتب المصنفة مثل الرسائل والمكاتب لرجوع كل من ينظر إليها. فإن أنا إحنا مقصودين بالإفهام لكننا لسنا مخاطبين. خب فرق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب. مثل من الذي لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا نحن يا أخي بالنسبة علما إلى أخباره من أخبار الأئمة المقصود بالإفهام بها منه زرارة. إيه استقد واحد منكم يقول لا شيخ أخبار الإمام مقصود بها كل الناس شنو فقط زرارة شنو الاحتكاس ليس فقط على زرارة مقصود بالإمام فقط هذا مطلب آخر هسه هذا مطلب آخر لا تنازعنا به هسه احنا نمثل بناء بهذا المثال بناء على ان خطابات الائمه المقصود بها فقط زراره ونظائرهم الذي موجودين في ذاك الزمان كامثالنا بالنسبه لاخبار الائمه الصادره عنهم في مقام جواب عن سؤال السائل لما يسال الظاهر انه يقصد تفهيم زراره الذي قاعد يسال ما يقصد تفهيم بقيه الاجيال انا قاعد يسالني انا اقصد تفهيم هذا وكالكتاب العزيز ايه يا اخي بالنسبه لنا بناء على ان الكتاب العزيز لم يقصد تفهيم جميع الاجيال بل قصد تفهيم أبا ذر والمقداد وسلمان و و و و و و فقط ذولا الذي هذا صعب تقبله عايش. وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا يعني الكتاب الكريم ليس وعدم كونه من قبيل تأليف المصنفين المصنفين لما يألفون كتب لجميع الأجيال يقصدون تفهيم جميع الأجيال إذا الكتاب لم نقل كذلك يصير شاهد لنا هو هذا محل كلام هذا عن الكتاب الكريم هل يقصد تفهيم جميع الأجيال أو فقط الموجودين ماذا خب فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إذا فرض على أنه لم نقصد بالتفهيم إلا من باب الظن الخاص ما يصير من باب سيرة عقلاء ما يصير إلا من باب الظن المطلق ظن المطلق عند لي انسداد الثابت حجيته عند انسداد باب العلمي من باب أنه يفيد الظن يكون حجة لا من باب سيرة عقلاء هكذا فصل ماذا القمي بين مقصود الإفهام حجة من باب الظن الخاص بين غير المقصود الإفهام حجة من باب الظن المطلق لا من باب الظن الخاص ما دليل الانسداد لو تم دليل الانسداد إذا مات لا يكون حجة من باب الظن المطلق لا من باب الظن الخاص طب شنو الدليل ويمكن توجيه هذا التفصيل بما يأتي إن شاء الله في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.